بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، إن شاء الله نحن في الدرس الثاني من شرح كتاب إحكام الأحكام في تجويد القرآن الكريم، وتوقفنا عند حالات البسملة ووصلها، وحنبدأ في درس النهاردة إن شاء الله بإذن الله عز وجل في آداب تلاوة القرآن الكريم. في آداب تلاوة القرآن الكريم، ما الذي ينبغي أن يكون عليه القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى حال قراءته؟ يجب أن نتحلى ببعض الآداب وأن نحافظ عليها عند قراءة القرآن، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كما بين صلى الله عليه وسلم أيضا قائلا أن القرآن كلام الله تعالى، القرآن كلام الله تعالى، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في باب فضائل القرآن، باب 121 صفحة 108 المجلد السادس، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي لقارئ القرآن عندما يجلس للقراءة أن يكون أولا على طهارة، يكون نظيف الثياب، يكون متطيب مستاكن، يعني متسوك ومنظف أسنانه كده، يكون ساكنا هادئا خاشعا متواضعا، يكون مستحضرا لعظمة الله سبحانه وتعالى عندما يقرأ القرآن الكريم، يكون متدبر لمعاني القرآن الكريم، ويتأثر بما ورد في القرآن من الآيات والأحكام. فمثلا أضرب مثال، عندما يستمع أو يقرأ إلى آيات النعيم والجنان، المفروض أن هو يعلو وجهه بالبشر والفرح، وأن يعني يستبشر آملا أن يكون من الذين يحظون بالدرجات العاليات في جنة عرضها الأرض والسماوات، في جنة عرضها الأرض والسماوات. وعند آيات العذاب يا جماعة، المفروض لما يتكلم أو يقرأ آيات النار والعذاب والعياذ بالله يقشعر جلده ويكتئب وجهه ويعلوه الخوف والفزع والرهبة من إيه؟ من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. ويكون حاله بين أمرين، يرجو رحمة الله ويخاف في نفس الوقت عذاب الله سبحانه وتعالى. وبذلك الإيمان يزداد وتصلح أحوال الناس والقلوب تتغير. ولكن الآن بنبص حال الأمة الإسلامية، بيضع القرآن للبركة في العربية، يحطه على الشفونيرة، يحطه مش عارف قراب مليه، وحتى إذا قرأوا ما بفهمش اللي بيقرأوا، سبحان الله. فهذه أحوال الناس الآن والعياذ بالله في قراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يقول: سبح اسم ربك الأعلى، ويقف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. لما يجي عند آية الجنة زي ما نقول فيه يسأل ربنا الجنة، ولما يجي عند آية النار والعذاب يقول: يا رب اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. فربنا عز وجل يقول في القرآن في سورة الأنفال الآية 2 ويعرف المؤمنين ويقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر الآية 23: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ليه اللي بيقرأ الكلام كده؟ سبحان الله، كلام ربنا وتأثر فيه، تحس ان يعني جلده وقف وشعره وقف كده، وتحس ان حصل قشعريرة في جلده كده. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. كما ينبغي يا جماعة لقارئ القرآن ان يكون مثال للأدب والوقار والاحترام، زي ما ابن مسعود قال، قال ابن مسعود: لا ينبغي لقارئ القرآن أن يلعب مع من يلعب أو يلهو مع من يلهو، بل عليه أن يكون محترما وغورا مؤدبا. سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا يا رب. وينبغي لقارئ القرآن أيضا أن يرسله وهو مجودا محافظا على حقوقه بقدر استطاعته من غير من إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والمخارج والمدود والغنة. وياريت نتذكر الكلمات دي، عشان لما بنقرا بننسى ازاي نظبط الصفات ونظبط المخارج والمدود، يا بنزودها بنقصها والغنن، حتى لا نقع في اللحن الجلي واللحن الايه الخفي، وغير ذلك من احكام التجويد يا جماعه. وهو يقرا ايضا مقصر، ويرجو من الله عز وجل القبول للقراءة، وأن يكون إن شاء الله يدعو الله عز وجل ويأمل برحمة الله أن يكون في الآخرة من الذين يقال لهم اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. نعم أيها الإخوة الأحباب، حديث صحيح أبو داود، هذا الحديث اللي أنا قلته. فهذه بعض الأمور المهمة التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتحلى بها. بهذه العجالة إن شاء الله سنتكلم أيضا في الفصل الثاني من الكتاب عن أول درس يعتبر من الدروس الأساسية عندنا، هو في كتاب الإحكام اللي هو أحكام النون الساكنة والتنوين. احنا بظن ان احنا كلنا بنعرف الاحكام دهية، ولكن يعني المراجع كده وان شاء الله، والمقصود من كلامي عن الاحكام ان احنا ما نعرفهاش ونحفظها بقدر ما نطبقها، ان احنا اهم حاجة التطبيق يا جماعة. اول حاجة في احكام النون الساكنة والتنوين: واحد، الاظهار الحلقي. اثنين، الادغام. ثلاثة، الاخفاء. اربعة، الاقلاب. هناخد كده بقى ان شاء الله بعض التعريف حتى قبل ما نتكلم عن الإظهار أو بعض الأحكام، حتى يتسنى لنا الأمر والموضوع يكون سهل جدا. وأنا يعني تعمدت في شرح لهذا الكتاب اللي هو إحكام الأحكام أن يكون الكتاب عند الإخوة والأخوات اللي بيستمعوني أن يكون عندهم زي وجبة سريعة جميلة كده يأكلوها وما يحسوش بألمها يعني، وأن يكون إن شاء الله تكون خفيفة عليهم ويقدروا من خلالها يطبقوا الأحكام في القراءة بدون استطراد وبدون تعقيد وبدون أي صعوبة إن شاء الله. هناخد بعض التعريف. النون الساكنة، يعني إيه النون الساكنة يا جماعة؟ هي بمنتهى البساطة كده النون الخالية من الحركة، مثل من، عن، بيكون معراة في القرآن كده ما عليهاش أي حركة. وهنعرف برضو حاجة تانية كده اسمها إيه؟ التنوين. يعني إيه التنوين يا جماعة؟ عرفنا النون. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق بآخر الأسماء لفظا لا خطا، يعني بنلفظها بس ما بتكونش مكتوبة، وهي عبارة عن فتحتين أو كسرتين أو ضمتين وهكذا. أديكم أمثلة على ذلك حتى الموضوع يكون سهل، زي مثلا كتابا، اهو في اخر الاسم كتابا تنوين اهو بس مش مكتوب، مكتوب الف عليها فتحتين. كتاب، اهو الباء تحتها كسرتين. كتاب، الباء عليها ضمتين بس مش مكتوب نون. حكيما، حكيم، حكيم ويت عليها بقى. يبقى عرفنا النون الساكنه هي ايه وعرفنا التنوين هو ايه. بعد كده بمنتهى البساطه هناخد اول حكم من احكام النون الساكنه والتنوين اللي هو ايه، اللي هو ايه يا جماعة؟ الاظهار الحلقي. يعني الحمد لله رب العالمين في الكتاب ده هو اللي احنا الحمد لله كتبناه اللي هو احكام الاحكام في تجويد القرآن، يعني ركزت على الامثلة كثيرا حتى ان شاء الله اخواني واخواتي يعرفوا التطبيقات، لان التطبيق هو اللي يهمنا في القراية. في بعض الاخوة كده سبحان الله حافظين ما شاء الله، حتى حافظين اشياء عن القراءات بس يجي يطبق ما يعرفش او يطبق غلط. لا، احنا اللي يهمنا زي ما احنا قلنا في البداية، في بداية طريقة اخذ التلاوة كيف تاخدها، يا اما بتقرأ على شيخ او بتسمع منه بتردد وراه. فاحنا يهمنا قوي قوي عملية التطبيق دي. اول حاجة الاظهار الحلقي. يعني ايه الاظهار الحلقي؟ لغة معناه اظهار، معناها بيان، تبين شيء بظهره. طب اصطلاحا بمعنى اهل الاصطلاح اللي هم اهل هذا الفن اللي هو فن التجويد، تجويد القرآن، معناه إخراج الحرف الساكن من مخرجه من غير وقف ولا سكت ولا تشديد ولا غنة. معناه إيه الإظهار الحلقي؟ إخراج الحرف الساكن من مخرجه من غير وقف ولا سكت ولا تشديد ولا غنة. طب حروف الهمز إيه يا عم الشيخ؟ حروف الإظهار إيه يا عم الشيخ؟ حروف الإظهار إيه؟ حروف الإظهار يا عم الشيخ هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. همزة فهاء فعين فحاء فغين فخاء سهلين قوي، مجموعين في أوائل الكلمات اللي حولها لكم دي. أول حرف من كل كلمة هو الحرف اللي احنا عايزين. أخي هاك علما حازه غير خاسر. أخي الهمزة هي مع الألف، هاك الهاء، علما العين، حازه الحاء، غير الغين خاسر الخاء، أو ممكن نقول كلمة تانية، أو إن غاب عني حبيبي همني خبره. أهو سهل خالص، إن غاب عني حبيبي همني إيه خبره، بناخد أول حرف من كل كلمة. وتسمى هذه الحروف بحروف الحلق. يعني إيه الحلق؟ يعني بتيجي من الحلق، بيكون مخرجها الحلق. ولهذا سمي الحكم بنسميه إظهار إيه حلقي. ليه؟ لأن الحروف بتخرج منين؟ من الحلق. أيوة. طيب طريقة النطق بقى بتاعت الإظهار، طريقة النطق بتكون بإظهار النون الساكنة أو التنوين قبل الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء والخاء، يعني ما تقولش خاء بقى، لا خاء، أيوة لأنها مفتوحة تفخم. هناخد الحرف، عندنا 6 أحرف، وهناخد الحرف ده مع النون في كلمة واحدة، ونفس الحرف مثلا الهمزة مع النون في كلمتين، ومع التنوين أيضا. يبقى عندنا 3 حالات، الهمزة مع النون في كلمة، والهمزة مع النون في كلمتين، والتنوين أيضا. أيوة الهمزة مثلا في كلمة إيه؟ ين أو نا، ما ينفعش نقول ين أو نا، لا ده نون ساكن قبل الهمزة أهو. إذا كانت النون ساكن أو التنوين قبل الهمزة في كلمة واحدة ين أو نا تتقرا كده. طيب في كلمتين مع التنوين من آمن، من آمن النون هي الساكنة قبلها همزة في حروف الإظهار إظهار حرف، فدي إيه حلقي. من آمن، طيب مع التنوين في كلمتين كل آمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب كل آمن، ما نقولش كل آمن أو كل آمن، غلط، ده احنا لازم نظهر التنوين لأنه بعد الهمزة. فدي بيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طب ازاي كل آمن؟ سهل خالص، نيجي على الهاء، الهاء في كلمة الأنهار، أيوة إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الإيه الأنهار، لا الهمزة وراها نون أهي، عفوا الهمزة النون هي الساكنة بعدها هاء، الأنهار الأنهار، فالنون تبقى إيه مظهرة. من هاد في كلمتين أهو النون الساكنة وراها هاء، من هاد. طيب بعد التنوين جروف هار، جروف هار، الهاء بعد التنوين جروف هار، فنعمل إظهار للتنوين على طول. طيب العين مع العين، صراط الذين أنعمت، ها العين وراها قبلها النون الساكنة، العين قبلها النون الساكنة، أنعمت ما ينفعش نقول إيه أنعمت، غلط ما تجيش، لا نظهر النون لأن وراها عين، صراط الذين أنعمت عليهم، أيوة. طيب في كلمتين من علم، هل عندكم من علم؟ من علم فتخرجوه لنا، أو حكيم عليم بعد التنوين العين. طيب بعد العين إيه الحاء في كلمة ينحتون، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ينحتون النون الساكنة بعدها حاء، ينحتون أيوة في كلمتين من حكيم، أيوة مع التنوين حكيم حميد، تمام مع الغين، أيوة النون الساكنة بعدها حرف الغين، فتبقى إيه فسينغضون إليك رؤوسهم، فسينغضون ما ينفعش نقول فسينغضون ما تجيش، أيوة من غل النون الساكنة بعدها الغين، من غل. طيب مع التنوين قولا غير، قولا غير. طيب اخر حرف عندنا من حروف الاظهار الحلقي، الامثله دي مهمه جدا، الخاء زي كلمه ايه المنخنقه، المنخنقه الخاء قبلها نون ساكنه معراه، بتيجي في القران معراه كده معلاش اي حاجه خالص، بنعرفها كده معلاش اي حركه، لا فتح ولا ضمه ولا كسره ولا اي حاجه خالص، فتبقى ايه المنخنقه. طيب في كلمتين من خير، من خير، من خير، ايوه طيب مع التنوين عليم خبير، عليم خبير، بارك الله فيك. هذه بعض الأمثلة للإظهار الحلقي، يا ريت تكون واضحة إن شاء الله. هندي برضو أمثلة تانية. من آياتنا من أراد مرة أخرى ملح أجاج عنهم منهم إنهم، شايفين أهو النون بكل أشكالها مع الهاء، إن عدنا أنعمت يوم عسير إثما عظيما من حولهم شيء حفيظ أسوة حسنة من غيب عمل غير صالح من عذاب أليم من خلق كل شيء خلقه. شايفين يا جماعة كل الأمور دهية نخلي بالنا منها في أو الأمثلة دهية في مسألة الإظهار الحلقي. طب نشوف بقى التحفة أو الشاهد على حكم الإظهار الحلقي من التحفة، نشوف الناظم قال إيه، نشوف الناظم قال إيه. سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري اللي هو ولد بطنطا في ربيع الأول سنة 64 بعد 100 و1000 من الهجرة النبوية رحمة الله عليه، نشوف قال إيه بالنسبة للإظهار الحلقي. قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي أو فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هكذا قال الجمزوري في التحفة. طيب ناخذ بعد التعريف إن شاء الله كده الإظهار الحلق واضح جدا إن شاء الله، أنا متأكد إن أنتم فهمتوه وعرفتوه وإن شاء الله مش هنغلط فيه لو قابلنا في القرآن في أثناء القراءة إن شاء الله. قلت لكم وجبة سهلة وبسيطة وإن شاء الله بنتعلم دايما بإذن الله عز وجل لما بنستمع أو نقرأ عن هذا الشيء ونطبقه. بعض التعريف قبل ما نخش في الإدغام، في حاجة اسمها الغنة، يقول لك يا شيخ هات الغنة، أنت الغنة ما جبتهاش، ده في غنة زيتة، ده في غنة خفيفة، يعني إيه الغنة يا عم؟ ما تعرفنا الغنة الأول عشان نعرف نجاوبك. الغنة يعني إيه؟ الغنة بيقول إن هو صوت أو صوت خفيف يخرج من الأنف، خفيف قلنا خفيف أهو، يخرج من الأنف، ماشي يا عم الشيخ حسام، خفيف مش تقيل ولا حاجة أهو، صوت خفيف يخرج من الأنف لا عمل للسان فيه. أيوة، وهو على فكرة الغنة ده صوت جميل يعني، يعني عادة بيكون يعني بيعطي نغمة جميلة أوي في الصلاة. طب يعني إيه الحركة برضه؟ يقول لك لا ده المد هنا 6 حركات وهنا 4 5، لا ده هنا 2 بس وعندي ورشة في الذهب مش عارف 6 وإشباع في المد وبتاع. إحنا عايزين نشوف إيه الحركة الأول عشان نعرف نجاوب. الحركة يا جماعة هي الوحدة القياسية لتقدير زمن المد والغنة أو بنقول عليها مقدار قبض الإصبع أو بسطه كده. إذا بسطنا الإصبع كنا مكمضين إيدينا كده أو قافلين إيدينا وقول لك افتح صبعك يا أخي، الزمن ده هو زمن الحركة، أو فاتحين إيدينا كلها وبنطبقها واحد صبع ورا الثاني ده الزمن، تطبيق الصبع ده زمن الحركة، فده معنى كلمة الحركة. يبقى الحركة ثاني هي الوحدة القياسية لتقدير زمن المدة والغنة وهو مقدارها قبض الإصبع أو بسطه. نيجي بقى للحكم الثاني إن شاء الله اللي هو حكم الإدغام، وده الحكم بعد الإظهار الحلقي من أحكام النون الساكنة والتنوين. حكم الإدغام بيقول إيه؟ الإدغام يا جماعة في اللغة يعني معنى كلمة إدغام، إدغام في اللغة يعني إدخال شيء في شيء، زي ما يكون معاك مصحف صغير كده وحطيته في جيبك أو حطيته في جيبك عشان ما حدش يشوفه، يبقى دخل كله في الجيب، فده يسميه إدغام، إدخال الشيء في الشيء. طيب أو معاك سيف وبتحطوه في القراب بتاعه أو إدخال السيف في قرابه أو في غمده، ما حدش بيشوفه، ده معناه في اللغة الإدغام. نستفيد منه ايه بقى؟ نستفيد من اللغة. اما بنعرف لغة اما نخش في علم الاصطلاح او اصطلاح اهل الفن اللي هو فن التجويد بنفهم بقى يعني ايه الادغام. هو هيكون في الاحكام مع الحروف بقى، ما يكونش لا سيوف ولا مصاحف تحطها في جيبك ولا بتاع، يكون حروف، حرف تدخل في حرف كده بنسميه ادغام. طيب فاصطلاحا معناه التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، او بمعنى اخر دمج النون الساكنه او التنوين. لو احنا بنقول حكم النون الساكنه والتنوين، دمج النون الساكنه او التنوين بحرف من حروف الادغام بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. يعني كلمه مشددا دي بقى بتيجي بعد الادغام على طول. احنا قلنا اهو يا اما حرف ساكن مع متحرك يدخلوا في بعض يبقى حرف واحد مشدد، او دمج النون الساكن او التنوين بحرف حروف الادغام اللي احنا هنقولهم دلوقتي ان شاء الله. وعدد حروف الادغام 6 احرف موجوده اهي سهل قوي، احنا حافظينها وعارفينها: الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وكلهم مجموعين في كلمه اسمها ايه؟ يرملون، جايه من الرمل يعني المشي بسرعه. لما احنا بين الصفا والمروه يقول لك ارمل يا شيخ الرمل، يعني امشي بسرعه شويه، ماشي اسرع من البطيء شويه. فكده يرملون يعني الياء والراء والميم واللام والواو والنون. بس احنا هنا بقى يا عم الشيخ هنقوم قاسمين الادغام لقسمين عشان نعرف بقى الادغام ده ايه. في حاجه اسمها ادغام بغنه، وفي حاجه اسمها ادغام without غنة، يعني بدون غنة، من غير غنة. الادغام بقى بينقسم ادغام بغنة، والادغام اللي بغنة بيكون عند التقاء النون الساكنة او التنوين مع حروف كلمة ينمو. يعني هناخد اللام والراء من يرملون ونقول لهم انتوا تعالوا على الشمال على جنب هنركنكم الوقت بس هنحتاجكم بعدين. فهنقوم مجمعين الياء والميم والنون والواو ونحطهم في كلمة اسمها ينمو، يبقى الادغام بغنة. ده حروف الادغام بغنة، ينمو سهلة خالص، بمعنى ان له 4 حروف من الـ6 ويسمى ادغام. خلي بالكم الكلمة دي، ويسمى ادغاما ناقصا لذهاب الحرف وبقاء الصفة. مهمة جدا دي ما ننساهاش. ادغام اللي بغنة بنسميه ادغام ناقص، لان الادغام اللي من غير غنة هيكون ادغام كامل. هنا هنسميه ادغام ناقص، ليه؟ لذهاب الحرف وبقاء الصفة. ايوه. طيب ناخد القسم الثاني، القسم الثاني اللي احنا قلنا الادغام بغير غنة وليه حرفين اللي احنا كنا راكنينهم اللام والراء. طيب كيفية الادغام بغنة بقى يا جماعة؟ عايزين نشوف الادغام بغنة وكيف نطبقه على اساس ان شاء الله نستفيد منه وما نغلطش فيه ان شاء الله. الادغام بغنة ان احنا بندغم النون فلا تقرأ خالص، بل يشدد الحرف الذي يليها، بنخفيها خالص في الحرف الذي يليها، وبتكون علامته الشدة، وبتظهر الغنة على الحرف المشدد بمقدار كم حركة؟ حركتين. واحنا قلنا لكم يعني ايه حركتين. طب ناخد امثلة بقى على كده عشان نسهل كل الموضوع ده. هناخد الياء مع النون وكيف ننطقها، ومع التنوين وكيف ننطقها، ونستمع إليها. الياء من كلمة ينمو ادغام بغنة، من يقول. ها. الميم والياء النون راحت وبقت الياء مشددة لكلمة يقول، تبقى ايه؟ من يقول. طيب جميل قوي، ناخدها مع التنوين، برق يجعلون. التنوين دخل في الايه؟ في الياء وبقت مشدده، برق يجعلون. ناخده مع النون، من نعمه، حركتين. ما ينفعش نقول من نعمه، يا عم انت بتقرا جرايد عم الشيخ، من نعمه هذا كلام ده؟ برق يجعلون ولا من يقول؟ ده ما ينفعش، ده مش قران، ده مش قرايه قران. لا، ناخد مع النون بقى تاني، من نعمة. طب ناخد مع التنوين، ده مع النون مع الغنة، النون مع اهو، من نعمة. طيب ناخد مع التنوين مع النون، يومئذ ناعمة. طيب ناخذ مع الميم تنوين اهو النون الساكنه مع الميم ينمو مما لله نمشي مما لله مما لله نون ساكنه وراها وراها جميل طيب مع تنوين لؤلؤا منثورا طيب ناخذ مع الواو موال موال ما نغنش ده نقول موال ده غلط موال ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها تمام كده أظن الأمثلة دي وضحت لنا الإدغام بهن بس هنا في عندنا ملاحظة يا جماعة إذا وقع حرف الإدغام مع النون الساكنة في كلمة واحدة فلا يصح الإدغام إذا وقع حرف الإدغام مع النون الساكنة في كلمة واحدة فلا يصح الإدغام أنتم ملاحظين إن هما جايين كلهم في كلمتين بس إذا كان حرف الإدغام مع النون في نفس الكلمة ما ينفعش نضغم بل يجب إظهار النون الساكنة وده وقع في القرآن الحالة الشاذة بقى الإدغام أهو في أربع كلمات في القرآن كله حرف الإدغام مع النون الساكنة في نفس الكلمة ما ينفعش نعمل ما ينفعش نعمل إدغام زي كلمة إيه دنيا طب ما النون ساكنة وراها يا اهي حروف ينمو ينفع نقول ايه دوية تعب عمرك سمعت حاجة اسمها دوية ولا حاجة اسمها قوان ولا حاجة اسمها بيان ها ولا حاجة اسمها قوان ما ينفعش فإذا عملنا إدغام المعنى خلاص راح فلذلك الكلمات دي إذا كان الحرف الإدغام مع النون الساكنة في نفس الكلمة نعمل إظهار عكس القاعدة خالص موجودة في أربع كلمات في القرآن كله ما ننساهمش أبدا دنيا اهي قنوان بنيان صنوان ايوه ما ننساش الاربع كلمات دول وايضا في موضعين من القران الكريم تظهر النون الساكنه عند الواو ولا ندغمهمش في مكانين في القران النون الساكنه عند الواو ما ينفعش ندغمهم في سوره ياسين الايه 1 و2 وفي سوره القلم الايه 1 ينفع نقول ياسين والقرآن الحكيم غلط ما ينفع في الموضع ده بقى ما ينفعش يتغم فيها برضه ياسين والقرآن الحكيم هكذا تقرأ نون والقلم وما يسطرون ينفع نقول نون والقلم ما ينفعش ما تجيش أبدا علشان كده في الموضعين دول أيوة ما نعملش إيه ما نعملش إضغام طيب هناخد القسم الثاني ان شاء الله عشان ننهي درس النهارده مع الادغام ان شاء الله بغير غنه الادغام بغير غنه وله حرفان او حرفان وله حرفان اللي هو الراء واللام فقط وهذا يسمى ادغام كامل زي ما قلت لكم بس الادغام اللي بغنه ادغام ايه ناقص او ناقص ايوه الادغام ده اسمه ادغام ايه كاملا ليه لذهاب الحرف والصفه معا ده كان الحرف كان بيروح بس الصفه بتضل بتظل تظل معه ولكن في الادغام الكامل اللي هو بغير غنه الحرف والصفه الاثنين بيروحوا هناخد امثله عشان يا عم الشيخ ما سويناش الله يكرمك هناخد اللام بقى مع النون وكيف ننطقها ومع التنوين وكيف ننطقها اللام مع النون زي كلمه ايه ملدن ملدن ملدن يعني النون راحت خالص صفه وحرفا فتبقى اللام مشدده ملدن ادغمت النون ادغام كامل في اللام طيب مع التنوين ويل لكل همزه لمزه ويل ولا ويل لكل ويل لكل شايفين لم راح التنوين راح خالص في اللام اللو اللو يا ان لو نقراها بقى نون مع اللام راحت النون خالص صفة وكذا حرف راح يعني اللو اندادا ليضلوا اندادا ليضلوا اصلها كده مع القراءة اندادا ليضلوا تمام كده ضل عندنا او ضل عندنا الراء مع النون زي كلمة من ربهم ما ينفعش نقول من ربهم غلط احنا لازم ندغم ادغام كامل من غير غنة اللي هو ايه النون الساكن لما يجي وراها الراء من ربهم طيب بشر الرسول ب بشر الرسول، شايفين أصلا بشر الرسول تنوين أضغم في الراء وأصبحت الراء الثانية اللي هي بعد كلمة بشر، بشر الرسول مفخمة ومشددة بسبب الإضغام الكامل. هنشوف النظم الإيه في التحفة ده آخر، عايزين بقى معكم النهاردة درس النهاردة. النظم رحمه الله الأبيات من التحفة عن الإضغام بقسمين، قال: والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. احنا اخذنا النهاردة اداب التي المفروض يتحلى بها الاداب التي المفروض يتحلى بها قارئ القرآن، اخذنا بعض التعريفات، اخذنا الاظهار الحلقي اول حكمين في احكام النون الساكنة والتنوين، واخذنا بعد الاظهار الحلقي اخذنا الادغام بشقيه، الادغام بغنة والادغام بغير غنة. يعني وفي نهاية ان شاء الله هذا الدرس اسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يجعل هذا الدرس على مائدة الرحمن، على كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلم كتاب الله عز وجل وكيفية القراءة الصحيحة، كما يقرأ النبي صلى كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم، أمين.